الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين شق صدره الشريف في صغره؟ أربعة أعوام على الأصح. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. 4 أعوام على الأصح، وقيل كان عمره 2 سنة و2 شهر. أحسنتم. وكم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين توفيت أمه؟ 6 سنوات. أحسنتم. وحين توفي جده؟ 8 سنين. أحسنت. وحين رحل الرحلة الأولى إلى الشام؟ 16 عاما. نعم، أحسنتم. وحين رحل الرحلة الثانية إلى الشام؟ 25 عاما. أحسنت، كان عمره 25. أحسنت. وحين تزوج خديجة رضي الله عنها؟ 25 عاما. كذلك 25. أحسنتم. كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 أو 7. طيب، من يعددهم؟ نعم، فضل. نعم. طيب، لو رتبنا كقول الناظر. نعم. القاسم. أحسنت. زينب. نعم. رقية. أحسنت. فاطمة. نعم. وكلثوم. أحسنت. الطيب. نعم. الطاهر وعبد الله. عبد الله هو الطيب والطاهر. نعم. بقية إبراهيم. أحسنت، بارك الله فيكم. القاسم، زينب، رقية، فاطمة، أم كلثوم، وأخذنا أن المشهورة أن صورهن فاطمة خلافا لظاهر النظم، وعبد الله والطيب والطاهر لقبان له، وإبراهيم، وكلهم من خديجة رضي الله عنها إلا واحدة هو إبراهيم. أحسنتم. كلهم أيضا توفوا قبله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. كلهم توفوا قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها متى توفيت؟ بعده ب6 أشهر. أحسنت، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموا ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، وبعد 40 عاما أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، و4 من النساء و12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام، 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في 6. حمدة. نعم، الأسد. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. لما أكمل صلى الله عليه وسلم 35 سنة حضر بناء قريش للكعبة وشارك فيه، وذلك لما تصدعت جدرانها، هذا معنى قوله لما أندثر، دثر الرسم درس وذهب أثره، لما تصدعت جدرانها فاحتاجت إلى أن يعاد بناؤها من جديد. وخبر مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه انه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره صلى الله عليه وسلم. وقد كان ذلك وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. وقد قال أبو الطفيل رضي الله عنه كان بين الكعبة أي بين بنائها وبين ما أنزل الله عليه 5 سنوات. قال رحمه الله وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. لما وصلت قبائل قريش إلى موضع الحجر اختلفوا اختلافا شديدا، كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف وضع الحجر في موضعه، فاختصموا وكادوا أن يقتتلوا. روي أن أبا أمية بن المغيرة وهو والد أمنا أم سلمة رضي الله عنها قال حكموا أول رجل يطلع عليكم، ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا، حتى إذا بلغوا به جميعا موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه. قال رحمه الله وبعد 40 عاما أرسل، في نسخة وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. في يوم الاثنين، يوم الاثنين ارتبطت به الحوادث المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ولد وفيه أنزل عليه وفيه عرج إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات صلى الله عليه وسلم يقينا فانقلا، لا خلاف فيه، لأنه ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو قال أنزل علي فيه. في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل، النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة، وكان ذلك في يوم الاثنين. لكن في أي شهر كانت بعثته صلى الله عليه وسلم؟ قولان، الأكثرون على أنه كان في ربيع الأول، ويدل له الأثر الذي تقدم عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما في الكلام عن مولده صلى الله عليه وسلم، قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وفيه بعث. ومن قال إن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان احتج بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعثته صلى الله عليه وسلم كانت بإنزال القرآن عليه، إذن كانت بعثته في رمضان. وأجاب الأولون عن هذا بأن المقصود به إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر، لأن إنزال القرآن نوعان، إنزال كتابة وإنزال تكليم. إنزال الكتابة كان لما أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإنزال التكليم تكلم الله تعالى به وسمعه منه جبريل وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل. قالوا فالمقصود بهذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال المقصود إنزال الكتابة، وهذا مذهب الجمهور أن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول. قال وسورة تقرأ أول المنزل، المقصود صدر سورة تقرأ، وذلك في حديث بدء الوحي في الصحيحين عندما جاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أسألني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن قال قائل في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه سئل أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فما الجواب؟ بعد فتور الوحي. أحسنت. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها ما أجاب به الشيخ أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر، لأنه في حديث جابر نفسه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إلى أن قال ثم تتابع الوحي، فهذا يدل على أنه كان بعد أن نزل صدر سورة اقرأ، وأنه كان بعد فتور الوحي، فهذا قول. وقيل المقصود في حديث جابر أولية مخصوصة، أي أول ما أنزل للإنذار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. وقيل المقصود أول سورة كاملة، فأول سورة كاملة هي سورة المدثر، وأول ما نزل مطلقا صدر سورة اقرأ. قال رحمه الله ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي ركعتان محكمة. لا خلاف بين جميع أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء هو مثل وضوءنا اليوم. ورد في مسند الإمام أحمد عن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن كما سبق منذ أن افترضت الصلاة وهي لا تصلى إلا بوضوء. قال ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجنة نجوم هائلة. بعد 20 يوما من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجن بالشهب، وكانت ترمى بها من قبل لكن ذلك كان قليلا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه، كما قال الله تعالى في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وفي نسخة في أربع الأعوام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين يدعو سرا، ثم في السنة الرابعة جهر بالدعوة لما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال 400 من النساء و12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء والتعذيب وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك جماعة من المسلمين مخافة الفتنة وفرارا إلى الله. قال 400 من النساء و12 من الرجال، هذا عدد المهاجرين الهجرة الأولى، كل قد هجر إلى بلاد الحبش، وفيها النجاشي واسمه أصحمة، وكان ملكا لا يظلم عنده أحد، فجعل الله المسلمين فرجا ومخرجا، أمنوا على دينهم ولم يخشوا ظلما. وكان ممن هاجر هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة وزوجه أم سلمة. وفيه عادوا، أي في العام نفسه عادوا، هجرتهم كانت في العام الخامس في شهر رجب. وفيه عادوا في العام الخامس أيضا عادوا، وكان ذلك في شوال. قالوا فيه عادوا يعني إلى مكة، لأنه بلغهم أن قريشا أسلمت وأن الأمور صلحت، فرجعوا من الحبشة إلى مكة. ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر أشد مما كان عليه، فانقسموا قسمين. رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ودخل جماعة مكة. قال: وفيه عادوا، ثم عادوا لا ملام ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، أو ومعهم جماعة حي كمل، هذه نسخة، وهن عشر وثمانين ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. عدد المهاجرين في الهجرة الثانية إلى الحبشة 83 رجلا، هذا قول 83 رجل، وثماني عشرة امرأة، هذا قوله، وهن عشر وثمان، ومعهم جماعة حي كمل، ولك أن تقرأها، ومعهم جماعة حي كمل. بعد الهجرة إلى الحبشة، بعد الهجرة الثانية بمدة، لحقهم قوم من الأشعريين فيهم أبو موسى الأشعري، فإنهم لما بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ركبوا البحر من اليمن ابتغاء الوصول إليه صلى الله عليه وسلم، فانكسرت بهم السفينة، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة، وافقوا جعفر بن أبي طالب عنده، وكان أصحابه معه، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه، هذا قوله، ومعهم جماعة حي كمل. ثم قال: ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. في العام السادس من البعثة أسلم حمزة رضي الله عنه، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، هو عمه وأخوه من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح، وكان حمزة أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ويروى أنه قال بعدما أسلم: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وأدركت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع، وأن حمزة سيمنعه. بعد إسلام حمزة رضي الله عنه بأيام أسلم عمر الخطاب رضي الله عنه، فكان في إسلامهما عز للإسلام والمسلمين. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.